حصريا على موقع djkimo.com. ما بي أنا غيرك بديل، افهم تراني عشقك، لو لفت الدنيا عليك تلقاني واقف ساندك. رغم ان وصلك لي قليل، رغم اني جدا فاقدك، ابيك يا كل شي جميل، مصباحك انا وماردك. ما بي أنا غيرك بديل، افهم تراني عشقك، لو لفت الدنيا عليك تلقاني واقف ساندك. رغم ان وصلك لي قليل، رغم اني جدا فاقدك، ابيك يا كل شي جميل، مصباحك انا وما رضك. كل شي حلو في دنيتي، حتى وانا في وحدتي، لما انا اضر ساعتي وانتظر لحظة لقاء، لما تجي أنا في ساعة وجودك نعيم، ما لي أبد عنك غنى، يا نعمة الرب العظيم. شوف المشاعر بيننا، مرة نحب مرة نهيم، دامك هنا وأنا هنا، كل شي ماشي بالسليم. في ساعة وجودك أنا في ساعة وجودك نعيم، ما لي أبد عنك غنى، يا نعمة الرب العظيم. شوف المشاعر بيننا، مرة نحب مرة نهيم، دامك هنا وأنا هنا، كل شي ماشي بالسليم. كل شي حلو في دنيتي، حتى وأنا في وحدتي، لما أنا أنتظر ساعتي وننتظر لحظة لقاء، لما تجيني أبتسم، ما كنا صاير شي مهم، وانت المهم وانت الأهم وانت المراحل والبقى. حصرياً على موقع DJKimo.com.